بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ويقول عليه الصلاة والسلام عندما سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها، لما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه الخمسة هي أركان الإسلام التي بني عليها هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قوله بني، أي أن هذه الخمسة هي الأسس التي بني عليها هذا الدين، وأعظم هذه الأسس هو الشهادتان: الشهادتان لله بالوحدانية والألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهما أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما، لأن الشهادتين هي الأساس للزكاة للصلاة والزكاة وصيام الحج وسائر العبادات. ولهذا فإن ما سواهما تابع لهما. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله يعني إخلاص العبادة لله، وأن تكون خالصة لوجهه لا شريكة لغيره فيها، كما أنه الخالق الرازق المحيي المميت، وهو المعبود وحده لا شريك له، الذي خلق الخلق وأوجدهم، هو الذي المستحق لعبادتهم، والذي لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. فالعبادة لله ولا تكون لغير الله، قد قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص العبادة لله، وهي مكونة هذه الشهادة من ركنين أساسيين: النفي والإثبات. لا إله إلا الله كلمة الإخلاص مشتملة على ركنين، أحدهما النفي والثانية الإثبات. فلا إله نفي، وإلا الله إثبات. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. والآلهة الباطلة موجودة، الآلهة الباطلة موجودة، ولكن الألوهية الحقة لله عز وجل. فالألوهية لله عز وجل هي التي بحق، والألوهية لغيره هي الباطل. الألوهية لله وحده هو الحق أو هي الحق، والألوهية لغيره هي الباطل، يعني لا إله حق إلا الله. تنفي العبادة عن كل من سوى الله بقولك لا إله، وتثبتها لله وحده، وتثبتها لله وحده. إذن الشهادة أو كلمة التوحيد لها ركنان: النفي والإثبات، النفي العام والإثبات الخاص. النفي العام عن كل من سوى الله، والإثبات الخاص لله وحده لا شريك له، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني أن العبادة إذا ما كانت لله فهي لا عبرة لها ولا قيمة لها، ولا تفيد صاحبها بل تضره، ولا تفيد صاحبها بل تضره. وشهادة أن محمد رسول الله تعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم, تعني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام, وأنه الذي يتبع وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وتكون العبادة لله طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. فالشهادتان, فهاتان الشهادتان متلازمتان لا تكفي إحداهما عن الأخرى, فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لا يقبلها. فلا بد من الإيمان بالمرسل والرسول, بالمرسل سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم. يجب أن تكون العبادة خالصة لوجهه ومطابقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, وهذان شرطا قبول العمل, لأن كل عمل لا يكون مقبولا عند الله ولا يكون نافعا لصاحبه عند الله إذا توفر فيه شرطان: أن يكون العمل خالصا لله, وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل خالصا ومطابقا للسنة هذا هو المقبول, وإن اختل أحدهما فإنه لا يقبل العمل. فإذا فقد الإخلاص رد العمل, لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال في الحديث القدسي, قال في الحديث القدسي كل يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك, أنا أغنى الشرك عن الشرك, من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. إذن لا بد من الإخلاص, فإذا فقد الإخلاص رد العمل, وإذا وجد الإخلاص ولكن العمل لم يبنى على السنة وإنما بني على البدع والخرافات والمحدثات فإنه يرد على صاحبه, لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, مردود على صاحبه. رواه البخاري ومسلم, وفي لفظ المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, أي مردود. فالعمل لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة, فإذا فقد الإخلاص رد العمل, وإذا فقدت المتابعة رد العمل. إذا فقد الإخلاص رد العمل على صاحبه, وإذا فقدت المتابعة رد العمل, لأن من شرط العمل المقبول عند الله أن يكون خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى, ولهذا فإن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام موجهة إلى الجن والإنس, وأمته صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة دعوة وهم الإنس والجن من حين بعثته إلى قيام الساعة, هؤلاء أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة, أي الدعوة موجهة لكل الإنس والجن من حين بعثته إلى قيام الساعة. أما أمة الإجابة وهم الذين وفقوا للدخول في هذا الدين الحنيف لما دعوا إليه دخلوا فيه, فهؤلاء أمة الإجابة. فالدعوة عامة والهداية خاصة, الدعوة عامة لكل أحد والهداية خاصة لمن وفقه الله عز وجل. ولهذا جاء في القرآن الكريم يعني الدلالة على أن الدعوة عامة والاستجابة خاصة أو الهداية خاصة بقوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ليس كل يهدى. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. لكنه شاء أن يكون الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، والموفق من هداه الله والمخذول من لم تحصل له الهداية، من لم تحصل له الهداية. ولهذا قل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء. قال والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، كل أحد مدعو إلى دار السلام، ما أحد يدعى وأحد لا يدعى، ليس هناك أحد يدعى وأحد لا يدعى، بل الدعوة موجهة للجميع ومطلوبة من الجميع أن يدخلوا في الدين الحنيف، ومن شاء الله عز وجل هدايته دخل. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والله يدعو إلى دار السلام كل أحد، حذف المفعول لشموله وعمومه، وأظهر المفعول في الهداية لأنه يحصل لمن وفقه الله، لا تحصل الهداية لكل أحد. الدعوة حاصلة لكل أحد وموجهة لكل أحد، والهداية مختصة بمن وفقه الله وهداه للصراط المستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. ثم إن كما قلت إن الدعوة هي للإنس والجن، ولهذا فإن الجميع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، فاليهود والنصارى، اليهود والنصارى مدعوون للدخول في هذا الدين الحنيف، ومن لم يدخل فيه فإنه من أهل النار، ولا ينفعه أن يقول أنه تابع لموسى أو عيسى، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة نسخت الشرائع، ورسالة نسخت الرسالات، وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، انتهت رسالاتهم ببعثته صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد أن يقول أنا تابع للنبي الفلاني ولا أتبع محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ليس أمامه إلا النار. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة الذين هم كل الإنس والجن، ثم قال يهودي ولا نصراني، لأن هؤلاء يقولون أنهم أتباع الأنبياء، وهم أتباع الأنبياء لكنهم حرفوا وبدلوا، ولكن شريعتهم نسخت ببعثته صلى الله عليه وسلم، شرائعهم نسخت وانتهت، فلا بد من الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس أمام من كفر به إلا النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وموسى عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إلى بني إسرائيل، والذي يقول اليهود إنهم أتباعه، يعني وكان رسولهم، ولكن حرفوا وبدلوا ونسخت شريعته صلى الله عليه وسلم، فبعد بعثته لا ينفعهم أن يقول إنهم أتباع موسى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينفع اليهود أنهم يقولوا أنهم أتباع موسى، ولا ينفع النصارى أن يقولوا هم أتباع عيسى، بل لا بد من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد من ذلك، وإلا ليس أمامهم إلا النار. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الرسول الكريم موسى الكريم الذي أرسل إلى بني إسرائيل واليهود يقولون انهم اتباعه بعد بعثة صلى الله عليه وسلم ليس امامهم الا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لان موسى نفسه كما قال عليه الصلاه والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعه. اما عيسى عليه الصلاه والسلام فانه في السماء وينزل في اخر الزمان ويتبع شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بالانجيل لان الانجيل انتهى ببعثته عليه الصلاه والسلام، وانما يحكم بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، لانه ليس هناك بعد بعثه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الا هذا الدين الذي جاء به دين الاسلام، ومن يبتغي الاسلام دينا فلا يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين. اذن الشهادتان هما اساس في نفسهما واساس لغيرهما، لان الانسان لا ينفعه صلاه ولا زكاه اذا لم يسبق ذلك بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لا ينفع اي عمل يعمله، لا صلاه ولا صدقه ولا اي عمل لا ينفع الا اذا وجدت شهاده، حصلت شهاده ان لا اله الا الله وشهاده ان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. وعبادة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية أن تؤمن وتعتقد بأن الله عز وجل هو الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي وحده، المميت وحده، المتصرف بالكون وحده، هذا هو توحيد الربوبية. معناه أنه الخالق الرازق المحيي المميت، أي توحد الله بأفعاله. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، لأن من أفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهذه أفعال الله عز وجل، والله تعالى واحد فيها لا شريك له في الخلق والإيجاد، لا شريك له في الخلق والإيجاد، فهو الخالق وحده المتصرف بالكون وحده سبحانه وتعالى. هذا التوحيد ما جحده الكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الكفار الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله الخالق الرازق، ولكنهم يعبدون مع الله غيره، فلم ينفعهم هذا التوحيد، بل قوتلوا إلى حتى يدخلوا في الدين الحنيف ويعبدوا الله وحده. هذا توحيد ربوبية، توحيد الله بأفعاله، وقد أقر به المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينفعهم ذلك لأنهم ما أتوا بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد. ما هي أفعال العباد؟ الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والاستعانة والاستعادة والذبح والنذر وغير ذلك، هذه أفعال العباد يجعلها خالصة لله عز وجل، ما يجعلون لله شريكا فيها، بل يخصونه وحده بالعبادة سبحانه وتعالى. كما أنه لا خالق إلا الله لا معبود بحق سواه، كما أنه لا خالق إلا الله فلا معبود بحق سواه، إذا لابد أن تكون عبادة خالصة لله عز وجل، فيدعون الله ويرجونه ويخافونه ويستغيثون به ويستعينون به ويذبحون له وينذرون، هذه أفعال العباد تكون لله، أفعال العباد تكون خالصة لله عز وجل. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهو أعظم أنواع العبادة. إذن لا بد مع توحيد الربوبية من توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية لا يفيد شيئا، لأن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله خالق الرازق، لكنهم يعبدون مع الله غيره، فلم ينفعهم هذا التوحيد. ولكن هذا التوحيد ينفع مع مع مع مع إخلاص العبادة لله. أما أن يعترف بأن الله خالق الرازق ثم يجعل معه شريك، هذا من أعجب العجب. الله الخالق وحده ثم يجعل معه معبود مخلوق يعبده مع الله. المخلوقون كانوا معدومين فأوجدهم الله، فكيف يعبد الإنسان مخلوقا مثله؟ كان معدوما فأوجده الله، وأنت كنت معدوما فأوجدك الله، فمخلوق يعبد مخلوقا؟ كيف تقبل العقول مثل هذا الكلام؟ إن الذي تدعون من دون الله عباد أمثالكم، الذي تدعون من دون الله عباد أمثالكم مثلكم مخلوقين، فكيف المخلوق يعبد مخلوق؟ إنما العبادة للخالق، من تفرد بالخلق والإيجاد يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. إذا توحيد ربوبية توحيد الله بأفعاله، كون خالق رازق محي، الله متفرد بهذه الأمور. وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، أي أنهم يدعون الله وحده ويستغيثون به وحده ويذبحون له وينذرون وغير ذلك من أفعال العبادة. أما توحيد الأسماء والصفات فهو أن نؤمن ونصدق ونثبت كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء نؤمن به ونصدق، وما جاء في السنة الكتاب والسنة من صفات نؤمن به ونصدق، لأن هذه أمور غيبية ولا يجوز الكلام فيها وإثباتها إلا بناء على الدليل وبناء على الوحي الذي هو كتاب وسنة، الذي هو الكتاب والسنة. فلا يثبت لله شيء ما أثبته لنفسه، ولا ينفع عنه شيء أثبته لنفسه، بل يثبت لله ما أثبت نفسه وينفى ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. الأسماء مثل السميع والبصير والحكيم والخبير واللطيف والعزيز والقوي والمتين وغير ذلك كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسماء مثل العزة، لأن الأسماء أسماء الله مشتقة كلها تدل على معاني، وهذه المعاني هي الصفات. فاللطيف يدل على اللطف، واللطف من صفات الله، والعزيز يدل على العزة، والعزة من صفات الله، والحكيم يدل على الحكمة، الحكمة من صفات الله، والقوي يدل على القوة، والقوة من صفات الله، والسميع يدل على السمع، السمع من صفات الله، والبصير يدل على البصر، والبصر من صفات الله. إذن الأسماء تدل على معاني هي صفات، وهناك صفات ليست مشتقة مثل يد الله، مثل اليد لله عز وجل، فإنها تثبت لله، يد الله فوق أيديهم، فيثبت الله عز وجل ما أثبت لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. إذن عرفنا أن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما هو الدليل على هذه الأسماء وحصرها في هذه الثلاثة؟ الدليل على ذلك استقراء نصوص الكتاب والسنة. باستقرائها وجد بأنها تنقسم إلى هذا التقسيم، ويتضح ذلك بأول سورة في المصحف وآخر سورة في المصحف، الفاتحة والناس. فإن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، هذا توحيد الألوهية، لأن إضافة الحمد إلى الله وكل الله هو المحمود هذا من توحيد الألوهية. ولله هذا الاسم اسم لفظ الجلالة الذي هو لا يطلق إلا على الله عز وجل، فلا أحد يقال له الله إلا الله سبحانه وتعالى، فهو اسم ترجع إليه الأسماء، ولهذا إذا ذكرت الأسماء يسبقها لفظ الجلالة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كذلك هو الله الذي لا إله إلا هو عن غير وشهاده، هو الرحمن الرحيم، هو الله الخالق. عندما تأتي الأسماء يأتي قبلها لفظ الجلالة الذي هو اسم من أسماء الله، وهو أخص أسماء الله الذي لا يطلق إلا على الله، الذي لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن الحصر أو الدليل على هذا هو الحصر، استقراء القرآن، استقراء نصوص القرآن تدل على حصر الحصر في هذه الأمور الثلاثة. الذي فإذا الحمد لله رب العالمين فيها أول توحيد الألوهية بإضافة الحمد إلى الله، والثاني اسم الله الذي هو لفظ الجلالة هذا من أسماء الله، وكذلك رب من أسماء الله، ويعني وهو رب العالمين جميعا والعالمون كل من سوى الله، لأن الله تعالى وحده هو الخالق وكل من سواه مخلوق، فما فيه إلا الخالق والمخلوق، المخلوق واحد هو الله، والمخلوقات كل من سوى الله، المخلوقات كل من سوى الله، العالمون كل من سوى الله، فالله رب العالمين، رب كل شيء ومليكه، الخالق الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. والرب من أسماء الله، ولهذا جاء في سورة ياسين سلام قولا من رب الرحيم، فمن أسماء الله الرب ومن أسماء الله الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. فإذا في توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية في قوله رب العالمين، رب العالمين، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله، الرحمن اسم من أسماء الله والرحيم اسم من أسماء الله، إلا أن الرحمن عام، ولهذا والرحيم يعني أخص، ولهذا جاء وكان بالمؤمنين رحيما، وأما الرحمن فإنه عام يشمل المؤمنين وغير المؤمنين، الرحمن يطلق لا يطلق إلا على الله، ولهذا الرحيم يطلق على الله وعلى غير الله، والرحمن من أسماء الله التي لا يسمى بها غيره، مثل لفظ الجلالة، الجلالة الله لا يسمى به غير الله، والرحمن لا يسمى به غير الله، لا يسمى به غير الله، أما الرحيم فيطلق على غير الله، كما قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني رؤوف الرحيم هذا المقصود محمد صلى الله عليه وسلم، أطلق عليه أنه رؤوف وأطلق عليه أنه رحيم. أما الرحمن لا تطلق إلا على الله، ما يقال لفلان رحمن أو إنسان رحمن أبدا، هذا مثل لفظ الجلالة ومثل لفظ الصمد، الصمد لا يطلق إلا على الله، والخالق لا يطلق إلا على الله، فإذن هناك أسماء لا تطلق إلا على الله وأسماء تطلق على غيره، مثل الرؤوف الرحيم، مثل السميع البصير، هل أتى إنسان حين من الدهن لم يكن نخلق فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا أطلق على غير الله سبحانه وتعالى، السميع البصير، الرحمن الرحيم يدلان على الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الرحمة، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين في قراءة ملك يوم الدين، وهذا فيه توحيد الربوبية، لأن الله عز وجل هو المالك لكل شيء، مالك الدنيا والآخرة، ولكنه خص يوم الدين مع أنه مالك كل شيء، لأن يوم الدين هو الذي يخضع فيه الكل رب العالمين، لأن يوم القيامة الكل خاضع لله. أما في الدنيا فقد وجد من يتكبر ويتجبر، ووجد من قال أنا ربكم الأعلى، ووجد من قال ما علمت لكم من إله غيري، ولهذا قال مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة، لأن في ذلك اليوم يظهر الخضوع من كل أحد لرب العالمين مع أنه مالك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. وهذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، سيدهم في الدنيا والآخرة، ولكن نص على يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على الخليقة كلها من حين بعثة آدم إلى قيام الساعة، من حين خلق آدم إلى قيام الساعة يظهر سؤدده على الجميع، وذلك بأنهم يكونون في الموقف ويلجمهم العرق، وعلى قدر أعمالهم يحصل لهم العرق فيستشفعون ويطلبون الشفاعة من آدم فيعتذر حتى يريحهم من الموقف، ثم يذهبون إلى يحيلهم إلى نوح فيعتذر، ثم يحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يحيلهم إلى موسى فيعتذر، ثم يحيلهم إلى عيسى فيعتذر، وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ثم يشفع ويشفعه الله، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. هذه الشفاعة العظمى من خصائص صلى الله عليه وسلم، وذلك في فصل القضاء وخروج انتهاء الموقف الذي هم فيه، هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم، ولهذا يحمده عليه الأولون والآخرون بشفاعته استفاد منها الأولون والآخرون، ولهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر الشفاعة وأن أن أن آدم وأولي العزم من الرسل يعتذرون وأنها تنتهي إليه فيشفع ويشفع الله سبحانه وتعالى. فإذا مالك يوم الدين يدل على توحيد الربوبية، ولكن التنصيص على يوم الدين عرفنا أنه هو الذي يظهر فيه الخضوع لله، بخلاف الدنيا فقد وجد فيها من يتكبر ويتجبر. مالك يوم الدين، الدين هو الجزاء والحساب، يعني مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، يعني مقصود الدين الجزاء والحساب، يعني كما يقال كما تدين تدان، كما تدين تدان. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، وهذا توحيد الألوهية. وقدم المفعول على على على, على الفاعل لإفادة الحصر، أي إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك، إياك نعبد وإياك نستعين، إذن هذا توحيد الألوهية. اهدنا الصراط المستقيم توحيد الألوهية، دعاء وطلب من الله عز وجل أن يهدي للصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، هذا هو الصراط المستقيم، بأن يعبد الله عز وجل وفقا لهذا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لهذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي الذين خالفوا طريق المنعم عليهم بأن ضلوا وحادوا عن الطريق. فالإنسان يسأل الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم الذي هو صراط المنعم عليهم، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين. إذن اهدنا الصراط المستقيم دعاء وطلب الهداية في الصراط المستقيم، والمقصود بالهداية التي تطلب أن الإنسان يسأل الله التثبيت على الهداية الحاصلة وأن يزيده هدى. يسأل الله التثبيت على الموجود وأن يأتي بزيادة وأن يرزقه الهداية الزيادة في الهداية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فهو يسأل التثبيت على الهداية الحاصلة ويسأله المزيد من الهداية. ومعلوم أن من هداه الله الإسلام هذه أعظم نعمة، فهو يسأل الله الثبات عليها ويسأله المزيد من الهداية، ويسأل المزيد من الهداية. اهدنا الصراط المستقيم ثم صراط المنعم عليهم الذين أخذوا بالتوحيد غير المغضوب عليهم والضالين، الذين جانبوا التوحيد، الذين جانبوا التوحيد. إذن توحيد الأسماء، توحيد الربوبية والأسماء والصفات موجودة في سورة الفاتحة في عدة مواضع. سورة الناس آخر سورة في المصحف، قل أعوذ برب الناس، أعوذ هذا توحيد الألوهية، يعني الاستعاذة تكون بالله لا تكون بغيره. أعوذ برب الناس هذا توحيد الألوهية، ورب الناس فيه ربوبية، فيه توحيد الربوبية، وأيضا توحيد الأسماء والصفات، لأن الرب من أسماء الله، الرب من أسماء الله، سلام قولا من رب الرحيم. إذن الآية الأولى فيها توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الأعظم بالناس ملك الناس، أيضا هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ملك الناس مثل مالك يوم الدين اللي في سورة الفاتحة، ملك الناس أي هو المالك المتصرف الذي الخالق الذي خلقهم وأوجدهم ويتصرف بهم كيف يشاء، ملك الناس. ومن أسماء الله الملك، والله لا إله إلا هو الملك القدوس، فمن أسماء الله الملك إله الناس. هذا فيه توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن من أسماء الله الإله، وإله الناس أي معبودهم الذي يألهونه ويعبدونه ويخصونه بالعبادة. ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الناس من جهة الناس. إذن هذه الأنواع الثلاثة اجتمعت عليها آيات في القرآن، ويتضح ذلك بأول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن. إذن عرفنا أن الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان، وهما أساس في نفسهما وأساس لبقية الأركان ولكل عمل يتقرب به الله عز وجل. ثم يلي ذلك الصلاة، يلي الشهادتين الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، الإنسان على صلة بالله دائما وأبدا، لأنه يصلي في اليوم والليلة خمس مرات، فهو قوي الصلة بربه سبحانه وتعالى في اليوم والليلة يصلي خمس مرات، غير ذلك النوافل التي يأتي بها الفرائض لازمة ومتحتمة والنوافل مستحبة. فالإنسان يأتي بالصلاة متقرب من الله فرضا ونفلا، فرضا ونفلا للخمس ونفلا ما سوى ذلك، فهو على صلة بالله عز وجل. ولهذا تتكرر باليوم والليلة خمس مرات. وأنت لو صحبت إنسان لأول مرة وما كنت تعرفه، تستطيع خلال 24 ساعة أن تعرف أنه طيب ولا رديء. إذا كان يصلي وحرص على الصلاة هذه علامة خير، وإن كان لا يصلي أو عنده يعني خلف الصلاة هذه علامة شر. فهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. أما الزكاة لا تأتي إلا في السنة مرة واحدة لمن عنده مال وحال عليه الحول، والصيام يأتي شهر في السنة، والحج مرة في العمر، وأما الصلاة اليوم والليلة قصرت، ولها كانت أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثم إن الصلاة في الإسلام شأنها عظيم، جاءت آيات وأحاديث تدل على عظم شأنها، فمما جاء دالا على عظم شأنها وصفها بأنها عمود الإسلام، كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال عليه السلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. عموده الصلاة، العمود هي التي يقوم عليها البنيان، الخيمة أو الخيام تقوم على أعمدة، وإذا رجعت العمود سقطت الخيمة على، صارت الخيمة فراش، بدل ما كانت ظل وسكن يستظلون بها، إذا نزعت العمود سقطت الخيمة على الأرض فصارت فراشا، ما هي سكن ولا يستظل بها ولا يعني ينزل بها وصير سكنا للناس، يعني يتقون به، يتقون نظر الناس إليهم. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها عمود الإسلام يعني أنها مثل خيمة ومثل العمارة، العمارات التي تبنى من 10 طوابق أو أكثر، إذا أرادوا إسقاطها ماذا يصنعون؟ هل يذهبون في الدور الأخير ويكسرونه وينزلون الدور تحته؟ يأتون للأعمدة ويخلخلونها ثم يسحبونها من بعد فتسقط العمارة، فتبدأ ما كانت 10 أدوار صارت كأنها دور واحد، كان دور واحد ركب بعضها فوق بعض، لأن الأعمدة راحت، الذي عليه البنيان ذهب، فالصلاة عمود الإسلام. هذا يدلنا على عظم شأنها كونها عمود، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الإنسان الذي يحافظ على الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات ويتقرب إليه من نوافل، إذا حدثته نفسه بسوء يتذكر صلاته ومحافظة على الصلاة، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فيمنعه ذلك من الوقوع في المحرم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان الملازم للصلاة يخاف الله، يصلي يرجو الله ويخاف عقابه، فإذا حدثت نفسه بسوء تذكر صلاته وملازمته للصلاة، فكانت ناهية له عن الفحشاء والمنكر. ومما يدل على عظم شأنها ما جاء في القرآن الكريم من أن أهل سقر إذا سئلوا ما الذي أدخلكم سقر يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم لا يصلون، في جنة يسألون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتنف. فذكروا في أول ما أجابوا به أنهم ما كانوا يصلون، ما كانوا يصلون، وهذا الذي أوصلهم سقر، وهذا من الأسباب التي أوصلتهم سقر، وعذبوا ودخلوا النار يعذبون فيها. ثم أيضا الصلاة فرضت على رسول صلى الله عليه وسلم وهو بالسماء، ما فرضت عليه وهو في الأرض، فرضت عليه وهو في السماء فوق السماء السابعة، فرضت عليه 50 صلاة وخففت إلى 5، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، يدل على شأنها، عظيم شأنها. ويدل على عظيم شأنها أنها آخر ما يفقد في هذه الحياة، آخر ما يفقد الصلاة، والشيء إذا فقد آخره ما بقي من شيء، إذا فقد أوله يبقى آخره، لكن إذا فقد آخره ما بقي شيء منه. آخر ما يفقد الناس الصلاة، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أنها آخر ما يفقد فهي أول ما يحاسب عليه يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه، فإن يعني نجح وأفلح في محاسبة الصلاة فإن ما وراء ذلك يعني يرجى أن يكون تابعا له. لكن إذا ذهبت الصلاة ذهب ما سواها, ذهب ما سواها إذا ذهبت الصلاة ولم ينجح الإنسان ولم يفلح في محاسبة الصلاة يعني غيرها تبع له. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام من آخر ما أصابه في آخر حياته الصلاة, كان عليه الصلاة والسلام في مرضه وفي آخر حياته كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك, يعني يوصيهم بالصلاة ويوصيهم بملك اليمين. ومما يدل أيضا على عظم شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحد الفاصل بين المسلمين والكفار, قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. الصلاة شأنها عظيم ليس بهين, محافظ اللسان عليها وهي أهم شيء يحافظ عليه لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. اليوم والليلة 5 مرات فرائض غير النوافل, هذا كله يدلنا على عظيم شأن الصلاة, ولهذا هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ثم إن الصلاة في حق الرجال تجب عليهم جماعة في المساجد, ما هو ما صلوا في البيوت, صلوا في المساجد. والمساجد لماذا بنيت ولماذا شرع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح؟ المؤذن ما يقول صلوا في بيوتكم, يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. الرجال يأتون إلى المساجد ويعمرون المساجد بالصلاة والمحافظة عليها والتسابق إليها وعلى الصف الأول فيها, خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها, خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. إذن صلاة الجماعة واجبة, ومن لم يأتي بها يأثم لأنه ترك واجبا. ويدل على وجوبها أحاديث عديدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام, وأمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهو لم يحرق ولكن مجرد همه يدل على الوجوب, وهو ترك ذلك لما فيها من نساء ودرية, ولكن مجرد الهم يدل على الوجوب. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها من صفات المنافقين, تخلف عنها, التخلف عنها من صفات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا. يعني يأتون المساجد يصلون العشاء والفجر, وقوله أثقل يدل على أن الصلوات كلها ثقيلة, ولكن هاتين الصلاتين أثقل من غيرهما. يعني قوله أثقل يدل على أن الكل ثقيل, الظهر ثقيلة والعصر ثقيلة والمغرب ثقيلة, ولكن الأثقل العشاء والفجر, أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. ولو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا, يأتون يحبون على الركب ليحصلوا هذا الأجر العظيم الذي جعله الله لصلوات صلاة الجماعة. ولو يعلمون من الأجر ولو حبوا. لماذا كان صلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل؟ لأن العشاء تكون في أول الليل, وكانوا يكدحون في النهار ويتعبون ليحصل الرزق, فإذا جاء الليل وإذا النوم يغلب عليهم فينامون عن صلاة العشاء, ينامون, هي المنافقون ينامون عن صلاة العشاء. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كره النوم قبلها والحديث بعدها, كره النوم قبلها حتى لا يفوت, حتى لا يفوت صلاة العشاء النوم, يعني ينام الإنسان ويترك صلاة العشاء. والفجر تأتي في الوقت الذي طاب فيه الفراش وطاب فيه النوم وتلذذ النائم في نومه, لا سيما إذا كان في الشتاء وكان البرد قارسا وكان متغطيا بالأغطية الذي هو في دفء, فالنوم يعني يكون يعني يطيب في آخر الليل, عند في آخر الليل. ولهذا شرع في الأذان الصلاة خير من النوم, يعني هذا النوم الذي أعجبكم وطاب لكم وأنستم فيه وتلذذتم فيه, ما تدعون إليه هو الصلاة خير مما أنتم فيه هو النوم. النوم الذي وصفه لذيذ ويعني فيه ارتياح له, الصلاة خير من النوم, يعني هذا النوم الذي طاب لكم الصلاة خير منه, ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. لهذا قال أفضل الصلاة على المنافق صلاة العشاء وصلاة الفجر. ويدل على وجوبها أن الله عز وجل أوجبها حتى في حال الخوف, حتى والناس في حال الخوف يصلوا صلاة الجماعة. قد جاءت حديث صلاة الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجاءت في القرآن, جاءت في القرآن وجاءت في السنة على أوجه كثيرة, وهي أن قسم يصلون وقسم يحرسون, فلو كانت صلاة الجماعة واجبة لتركت في حال الخوف, تركت في حال الخوف. فالأدلة كثيرة على وجوب صلاة الجماعة. وما يدل على ذلك أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يحرصون على الاتيان بها ولو كانوا في شدة المرض, على عكس المنافقين. المنافقين يعني المنافقون همهم الدنيا وليس همهم الآخرة, ولهذا قال ولو يعلمون ما فيهم الأجر لأتوهما ولو حبوا, ثم قال والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماة حسنتين لشهد العشاء. هم يتخلفون عن الفجر والعشاء, لكن لو يعلم أحدهم أن في لحم يوزع بالمسجد ولو كان لحم بسيط يأتي من أجل يأخذ حظه من اللحم, وأما الأجر فهو لا يلتفت إليه ولا يبالي. قال ولو يعلم, لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمين يعني عظم عليه بقية لحم, أو مرماتين حسنتين بالعين أو ظلفين بينهما لحم, يعني شيء بسيط, يعني يحرصون على الدنيا ولو كانت بسيطة أو شيئا قليلا, ويزهدون في الآخرة مع أن فيها الأجر العظيم. ولهذا قال لو يعلمون ما فيه الأجر فاتهم ولو حبوا. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم يعلمون ما فيهم الأجر, ولهذا كان الواحد منهم يصيبه المرض فلا تسمح نفسه أن يبقى في البيت, بل يذهب يهادى بين الرجلين, واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى حتى يقام في الصف من شدة المرض. قال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن, فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى, ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق, يعني يحكي عن الصحابة, لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق, ما يتخلفون عن الصلاة وهم أقوياء. ورأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. ثم قال ولقد كان الرجل يؤتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف لحرصهم على صلاة الجماعة. ويقول عبد الله بن عمر كنا إذا فقد الرجل في صلاة العشاء اتهمناه, لما شوفوا المسجد يتهمونه, يتهموا بالنفاق. كنا إذا فقد الرجل في صلاة العشاء اتهمناه أو أسأنا به الظن,